أناس من اليمن؟ قال أعجب منهم؟ قال لا. ثم جاء أناس آخرون فقال أعجب منهم. تدل على أن بعض في اليمن من ولد إسماعيل. وهذا الحديث هنا يدل على أن أسلم من القبائل اليمنية أنه من ولد إسماعيل. ثم إنه لما قال وأنا مع بني فلان يعني جماعة من الذين أحد المجموعتين المتراميتين الذين يكون أولان وقال أنا مع بني فلان يعني جماعة فأمسك الذين لم يكن معهم أو الذين يقابلون هؤلاء الذين قال عنهم الرسول منه معهم قال لما قالوا كيف نفعل وأنت منهم أو أنت معهم كيف نفعل هذا هذا يعني فيه توقير الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه ثم إنه عليه الصلاة والسلام أتى بكلام يوضي الجميع وقال أرموا وأنا معكم كلكم وأنا معكم كلكم يعني أنا مع الجميع والحديث الثاني قال لما جمع لما حصل غزوة أحد قال إذا غزوة بدر قال إذا تبوكم فعليكم بالرمي عليكم النبي والرمي في ذلك فعليكم النبي المقصود من هذا يعني إذا قرب منه يعني قربا لا يخطئ معه السهم لأن إذا كانوا بعيدين فإن السهم قد يذهب بدون بدون فائدة وإذا كانوا قريبين جدا فإذا حصل تقارب الزحام تكون في السيوف تكون العمل في السيوف لكن إذا كان هناك قرب ليس بعيد ليس بعيد منهم ولن ليس القرب شديد بحيث أن يتصل ما بينهم في السيوف والتقارب من معه في السيوف فإنه يكون غني لأنه في هذه الحالة أقرب للإصابة بخلاف البعد فإنه قد لا يحصل الوصول والنسيج وإذا حصل الضرب والتلاحم فإن العمل الشيء ليس للنبل عندما يحصل الزحام إنما يكون بالسيوف أي شاهد من هذا قائد عليكم بالنبل عليكم بالنبل هذا هو الذي التحرير على الرمي على الرمي عندما ذكر الرمي ونص عليه عقد البخاري له الترجمة ولم يذكر شيء معه هنا عندما ذكر الرمي ثم أيضا الرسول كان في الحديث الآخر الذي فسر به القوة بقوله لأن قوة الرمي لأن السيف وإن كان يحصل به المقصود إلا أنه لا يتأتى إلا عند الالتحام عند التقارب الشديد أما مع قوم بعضهم يعني تنأم عن بعض فإن الرمي هو الوسيلة فذكر في الترجمة وجاء تفسير القوة في الحديث تفسير بما هو أهم وما هو أعظم فائدة في غير أصول الفقاء والصلاح الذي لا يمكن معه الرمي وإنما يمكن معه الضرب السيوف. قال باب له في الحراب ونحوها. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم في حرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد أورد فيه الحديث الذي فيه أنه بين حبشة يلعبون بشرابهم

على موضع النبي ليخرج رأسه في وراء الإرث من أجل ينظر إلى الرمي الذي حصل من نبي طلحة رضي الله عنه. وفيه ذكر التحرك بصورة صاحبه وكذلك أيضا الطرق الذي هو المجن فيه ذكر المجن والتحرك بصورة صاحب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفرسين في برج واحد. والثاني حديث سالم بن سعد رضي الله عنه في غزوة أحد حيث كسرة بيضة على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام البيضة وهي التي شجعها على رأسه وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. وكانت فاطمة أمته رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه بالماء فلما رأت أن الدم يتكاثر وأن الماء لا يؤثر فيه شيئا عمدت إلى حصير فأحرقته ثم أخذت رماده ووضعته على مكان الجرح فرفع الدم ووقف النزيف والسيلان ووقف فلم يخرج منه دم بعد ان وضعت عليه الرماد الذي جاء من احراق الحصير. ثم كان عليا استغلق يده بالماء في المجن في الكرس هذا هو محل الشاهد من جراء الحديث هنا انه فيه ذكر المجن ومن الات الحرب التي التقى بالجنة والوقاية بين الأعداء وهنا فيه ذكر المجن وإعماله في غير ما خصص له الحاجة لأنه هنا استعمله في إعاء الماء عندما يحتاج إلى ذلك وإلا فإنه التقى بالوقاية أمام الإنسان بينه وبين الأعداء حتى لا يصل النبل إليه. ففيه ذكر المجن وهو ما ترجم له الحاجة. ثم أبي عمر رضي الله عنه في أموال بني النضير وأنه مما أرضى الله على رسوله وأنه يتصرف فيها حيث شاء كما قال الله عز وجل ما أرضى الله على رسوله منهم وما وجدتم عليه من كلمة ولا ركاب ولكن الله يسلط رسوله على ما يشاء والله على كل شيء قدير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أخرج نفقة أهله للسنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح. محل الشاهد من قوله السلاح لأن المطارقة للترجمة بالمجن هي ذكر السلاح لأن منه المجن وهو مما يطلق للوقاية هو سلاح للوقاية وليس يعني للنكاية بالأعداء وإنما وضعها حتى لا تصل النبل من الأعداء إلى الإنسان المتفرس في المجن. فإذا فيه شاهد لما ترجم له هم الخصائص تجعل ذلك في سبيل الله عز وجل في السلاح والقراع. القراع يعني الخيل قوله صاره الخيل والسلاح الذي هو السلوك والجبال والفؤوس المجن وما إلى ذلك. فإذا هو داخل المجن داخل تحت عموم قوله والسلاح. ثم الحديث بعد ذلك حديث الرابع حديث علي رضي الله عنه وقوله انه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفتي احدا بعد سعد وكان من الوقاص انه قال ارمي في ذات ابي وامي ارمي في ذات ابي وامي فهذه من قبل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بهذا الخطاب وقال ارمي في ذات ابي وامي. ثم الذي ترجم له البخاري وهو المجن والتكرر في ذكر الصاحب ليس بواضح الا من ناحيه انه لما ذكر الرمي وان الحاجه عند الرمي تدعو الى المجن

فذكر هنا الحمائل وتعليق السيف بالعنق لأن كونه معلقا يعني فيه حمائل، لأنه لا يمكن أن يكون معلقا إلا بالحمائل، لا يمكن تعليقه بالعنق إلا بالحمائل. فإن فيه ذكر السيف وذكر حمائل السيف وتعليقه بالعنق والحمائل مفهومة من التعليق، لأنه لا تعليق لوجود الحمائل، لا تعليق للسيف بالعنق إلا بالحمائل، وفيه ذكر السيف والحمائل له وتعليقه بالعنق. وأورد البخاري رحمه الله حديث أنس الذي مر مرارا وتكرارا، وأن الذين دعا الذين حاضروا رجع فخرج مثلا نحو الصوت، وكان على فرس عري، كان بطيئا كما سبق المرة في بعض الأحاديث، وكان ليس عليه فرس، فسبق عليه الصلاة والسلام الناس ثم رجع إليهم متجه إلى المدينة وقد استقبلهم، قال لن تراعوا لن تراعوا، ثم مدح هذا الفرس وقال إن وجدناه لبحرا يعني سريعا، أنه كان بطيئا الذي هو الخطوف، من سبق المرة كان خطوفا يعني بطيئا بالجري بالحركة، ولكن حصل له هذا الانطلاق لما حصل من رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في حلية السيوف. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت ابا امامه رضي الله عنه يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حليه سيوفهم الذهب ولا الفضه انما كانت حليتهم العلابية والآلف والحمير. قال باب ما جاء في حليه السيوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قد فتح الفتوح قوم ما كانت حليتهم سيوفهم الذهب ولا الفضة، ما كان يحلون من الذهب والفضة، إنما كانت حليتهم العلاب والآنف والحمير، من هذه الأشياء التي جريفة في ثمينة، الأشياء رقيقة التي ليست هي ثمن أو ليست هي ما يعتبر ثمنا للمبيعات الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هم النقد وهم النقدان وهم العملة التي يتعامل بها الناس ويشترون بها حاجاتهم، وإنما قال هذا لأنه رأى أو جاءه ناس ومعهم سيوف حلات من فضة، فقال هذه المقالة التي ذكر الصحابة الذين فتحوا الفتوح وما كانت سيوفهم محلات بالذهب والفضة، وإنما كانت محلات بالعلاب والأنف والحديد. العلاب هي الجلود التي لم تدرك، والآن هو الرصاص. وذكر مع هذا الحديث وكل أشياء رقيقة ليست ثمينة وليست الأثمان التي تفتح الأثمان من شراء السلع والذهب والفضة، فهو أنكر على هؤلاء وبين أن طريقة أولئك وهم الذين فتحوا الفتوح هو طريقة المثلى، وفيه التنبيه إلى ترك هذا وهو أنه لا ينبغي أن يتخذ الحلية من الذهب والفضة. وقد جاء عن بعض الصحابة أنه كان يوم محلات بالفضة، ولكن ما جاء عن ابي امامه يدل على انه خلاف الاولى، انه الذي ينبغي هو تركه،